الابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالاسبكية بالظاهرة اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2003 يقدم قداسة الاب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. واحد بيقول قريت في مجلة بس مش كاتب المجلة ولا تاريخها ان القسيس بيؤمر خدامه ويجيب فطيرة من دقيق ويخبزها وشوية خمرة في كاس من فضة ويقرأ على الفطيرة كلام فتصير جسد عيسى الحقيقي ويقرأ على الكاس فيصير الخمر دم عيسى الحقيقي ثم يسجد للفطيرة وأيضا أتباعه والأسيس يأكل وبعد كده يشرب الخمر. واحد بعد بيقول قبل الأعياد المسيحية وأثناءها بيقوم التلفزيون بشرح آثارنا المسيحية والأديرة بطريقة طمس معالم المكان وشرحه بطريقة غير موضوعية. مثلا على سبيل المثال بيقول المذيعة بتقول ان الله كلم موسى على هذا الجبل وليس لنا دليل قاطع على هذا وامور كثيرة مثل ذلك. في اهرام الاحد 15 ديسمبر 2002 مكتوب رسالة جامعية بعنوان اليهودية السياسية والأنبياء بيقول ناقش معهد الدراسات والبحوث الأسيوية قسم الأديان المقارنة، جامعة الزقازيق رسالة ماجستير عن علاقة اليهودية الدينية والسياسية بالعهد القديم. تناول الباحث الديانة اليهودية كديانة لبني إسرائيل خاصة ومؤقتة، وبدوام بني إسرائيل واستمرار موسى عليه السلام فيهم. أوضح الباحث السيد عبد الكريم السيد أسيب دي عشان أرد كلمتين على الورقتين الأولانيين. أول واحد بيقول على السر العظيم، السر العظيم اللي قال فيه رب المجد يسوع، واللي نؤمن ان الله لم يره احد قط، وهو اللي قال لا يراني احد ويعيش. بسر عظيم ظهر في صورة انسان بلا خطية عشان يموت عن جنس البشر، انسان بلا خطية ليقبل الموت. ودي مش عايزة العقل بس، عايزة العقل مع ايه؟ مع الروح القدس. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، فظهر في صورة انسان. ليه؟ لان الله لا يموت، فظهر في صورة انسان يموت، لان كان محكوم على الانسان بالموت فلا بد الانسان يموت، لكن ربنا عايز ينجي الانسان، ينجي الانسان. فكلمته صار جسدا وقبل الموت وذاق الموت بالجسد، ده متنا احنا، وبدال متنا اتبدل الى ايه؟ الى حياه، الى حياه. ده سر الجسد اللي اخده ده بيقدمه لنا في سر مبارك. جه في يوم الخميس الكبير قبل الصليب يوم الجمعه واخد خبزه وشكر وبارك وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. فالخبزة في ايد رب المجد يسوع تحولت لجسد حقيقي، والخمر تحول الى دم حقيقي، سر فوق مستوى العقل. وقال كلوا منه وقال اشربوا منه، جسد حقيقي ودم ايه؟ ودم حقيقي. احنا ما نقدرش نقول لك دخل الكلام ده في عقلك بالعافية، لا، ده لازم الروح القدس اللي يقنعك اولا بسر التجسد، وثانيا بالمعطيات السرائرية العجيبة. خذوا كلوا هذا هو جسدي، حاجة مش على مقاس العقل. دي الورقة الاولانية. الورقة الثانية اللي بيدينا فيها مثال عن التلفزيون والمذيعة ولا المذيع، اللي بيقول ان موسى كلموا ربنا على هذا الجبل وليس لنا دليل قاطع على هذا. يعني الكلام اللي اتكتب في التوراة اللي بنؤمن بيها احنا مع اليهود وبكل حرف فيها، يعني الكلام غلط، ما عندناش دليل قاطع، يعني مشكوك في التوراة. وده له صلة بالكلام اللي مكتوب في الأهرام. اجي للرسالة بتاعة الماجستير اللي اتناقشت في جامعة الزقازيق. فأول حاجة بيقول فيها ايه؟ بيقول أوضح الباحث أن اليهودية جاءت في مصادر ثابتة، التوراة والصحف والألواح، فكانت العقيدة الإلهية واضحة ومحددة، وقد مهدت لنبوة عيسى ابن مريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مهدت لنبوة عيسى ابن مريم، يعني عيسى نبي. ودحنا بنجاوب على مدى يمكن 16 مرة او اكثر ان المسيح هو مين؟ هو ربنا. ولما جه المسيح تمت فيه كل النبوات، لان كل الانبياء القديسين على مدى الاجيال قبل تجسد المسيح كانت نبوتهم عن ايه؟ عن تجسد الكلمة، لان شهادة يسوع هي روح النبوة. فكان يقولوا النبي ده صادق، ليه؟ لانه اتكلم وقال المسيح جاي. النبي ده كذاب، قال ما اتكلمش وما قالش المسيح جاي. فافرز الانبياء القديسين من الانبياء الكذب، وتمت النبوات وجه المسيح له كل المجد، اللي هو الله اللي ظهر في الجسد، ان كان تنبأ لكن هو الله ما يمنعش انه يتنبأ، ان كان رسول لكن ما يمنعش ان هو الله، ارسل الاب المبارك وارسل ذاته، هو رب المجد يسوع، رب المجد يسوع. تمت فيه كل النبوات، كل النبوات. وبعدين بيقول صاحب الرسالة: فالعهد القديم يمثل نصوصا غير صحيحة، حيث تعرضت هذه النصوص للطعن في ذات الله تعالى وأنبيائه. العهد القديم بيحتوي على نصوص غير صحيحة. من قال لك يا حبيبي؟ وبنيت كلامك على أساس إيه؟ ده العهد القديم كله باين في العهد الجديد، أو العهد الجديد كله مظلل في العهد القديم. وإحنا عندنا قارنين الروحيات بالروحيات، كل كلمة مبنية على أساس، مبنية على أساس. مش ممكن لا في آية تنسخ آية، ولا كلمة ضد كلمة، ولا كلام مكتوب غير صحيح. ونبوات البعض منها تم، والبعض منها بيتم، والبعض منها حيتم، وممكن نبوة واحدة يكون ليها إتمام فوري مباشر، وفي المستقبل ليها إيه؟ إتمام مستقبلي، إتمام مستقبلي. يعني لما يقول في معلمنا أشعيا، يقول: من مصر دعوت ابني. من مصر ايه؟ دعوت ابني. بني اسرائيل وقفوا عند الكلمة دي طبعا بالظلام والبرق على وجوههم، ما هم مش فاهمين. من مصر دعوت ابني، فبني اسرائيل واحنا اولاد الله، اسرائيل ده ابن الله، فدعانا من مصر وخرجنا على يد موسى بقوة ومعجزة كبيرة، وشق البحر قدامنا الى اخر. طب ليكن، تمت النبوة دي مع بني اسرائيل. ده معلمنا اشياء كانت فاتت النبوة من زمان، لكن من مصر دعوت ابني. يجي لما رب المجد يسوع يهرب الى مصر مع مريم العذراء ويوسف النجار، تتم النبوة بتاعت اشعياء النبي، يقول: من مصر دعوته ايه؟ دعوته ابني. لما الملاك ظهر ليوسف في مصر وقال له: قم وخذ الصبي، لانه اللي بيطلبوا ان يهلكوه ماتوا، ورجع للناصرة، للناصرة. فما عندناش يا حبيبي كلمة مش مضبوطة في التوراة، في التوراة. حاجة تاني بيقول عليها، بيقول: ويؤكد البحث أن اليهودية السياسية تقوم على مصادر العهد القديم، التلمود والبروتوكولات، وهي لا تميل إلى شيء من الصحة، ودائما يحكم عليها بالتحريف والتزييف، ويدخل في ذلك الكتاب المقدس بالعهدين. يا سلام، بالعهدين معا بجانب التلمود والبروتوكولات. انا اتكلمت مرة او اكثر من مرة على برنال شبه رسمي زي الاهرام، ازاي بيكرر الكلام ده ويطعن في عقيدتنا الطعن المباشر ده. يا حبيبي، في فرق بين العهد القديم وبين بروتوكولات حكماء صهيون في فرق بين العهد القديم وبين التلمود، في فرق بين العهد القديم وكل ما هو خارج العهد القديم. العهد القديم ده كلام الله، أما التلمود فده ترتيب شيوخ إسرائيل، أما البروتوكولات فده من اختراعهم، أما غير العهد القديم فده من اختراع الناس ملناش دخل بيه. وبعدين تيجي تزود الطين بلة وتقولوا الكتاب المقدس بعهده متهم بالتحريف والتزييف، أنا بستغرب على أساس إيه بتتكلموا كده؟ إيه الأساس؟ إذا كان الله كل يوم بيدينا علامات إن سكتنا سليمة، كل يوم الله بيدينا علامات إن سكتنا سليمة، بيدينا سلطان على الشيطان تحت الأقدام، بيدينا سلطان لشفاء الأمراض، بيدينا سلطان لاستجابة الصلوات فورا فورا. علامات السكة سليمة، لنا علامات في الطريق وأرواح القديسين اللي بتظهر كل شوية والرب يعمل بيها عجائب ومعجزات في الطريق، علامات في الطريق علامات. ولا أقول لك إيه، البعض لما بيجي روحه تطلع، ودي حاجة لمسناها قريب مع أكثر من واحد وواحدة، أما تيجي روحه تطلع وتبص تلاقي وكأن العين انفتحت على المجد، واللي شاف القديسين واللي شاف العذراء مريم والمناظر العجيبة، واللي يفضل يهلل ويهتف ويرنم وهو داخل إلى الفردوس. العلامات قدامنا واضحة يا حبيبي، ده غير ان كل كلمة في الكتاب المقدس بعهده احنا نقر ونعترف انها سليمة مليون المية مليون المية. وابسط حاجة اقولها لك، ان لو احنا غيرنا في العهد القديم المشترك بيننا وبين اليهود، اليهود مش هيقبلوا، ولو اليهود غيروا احنا مش هنقبل مش هنقبل. لكن عايز اسأل سؤال في الاخر، انتم ما عندكوش كلام تحكوا فيه غير كلامنا احنا، ما تحكوا في كلامكم انت وتحكوا في عقيدتكم انت وتكتبوا في عقيدتكم انت، مالكم بعقيدتنا؟ احنا هنعبد باي كيفية؟ مالكم انتم على العموم احنا فرحانين جدا ان احنا مسيحيين، واثقين جدا في مخلصنا، واثقين جدا. واقول كلمة معلمنا بولس اللي قالها، انا عالم بمن امنت وميقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. انا عالم بمن امنت وميقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. وأقول لك كلمتين قالهم معلمنا بولس على رأي الكلام اللي أنا قلته، إن الناس قبل روحهم ما بتطلع بيشوفوا المجد. شوف يقول معلمنا بولس وغيره كتير، جاهدت الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر، جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. شايف في السماء إكليل البر مجهز لي، وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الديان العادل في ذلك اليوم، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. ناس عينيهم مفتوحة، وأنا أقول لك إن عينينا مفتوحة بنعمة ربنا، واحنا عارفين ماشيين في انهي درب ورجلينا على انهي سكة، وعلامات السكة سليمة والعيون مفتوحة، هنا بالايمان وهناك بالعيان، وإلهنا قرب يجي وياخدنا ويلا نستنى. امين امين. طوبانا لاننا مسيحيين، ويا هنانا لاننا مسيحيين، واحنا فرحانين لاننا مسيحيين، وعارفين احنا رايحين فين بعد شوية. ولما تسأل واحد مسيحي حقيقي رايح على فين، يقول لك على السماء. ايه على السماء رايح، هنيالي لبحذا ولا على بالي، جه الشيطان يشككني وبالعصيان يلبكني، لكن عسى ما رايح. امين امين. كفاية الورقة اللي توزعت علينا، اعلن حضورك واشرق بنورك، فيد من سرورك على حبيبك. ولما اقول اعلن حضورك، اولا هو الرب حاضر، الرب حاضر معانا ولا ايه؟ حاضر معانا؟ مصدقين؟ بقول له اعلن حضورك، يعني خليني اشوفك بالايمان، احس بيك، قلبي يتملي بالهيبة والتوقير، لأنك وعدت وعدك حق، حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي اكون ايه في وسط. اعلن حضورك Thank you. تيجي لحبيبك طال انتظارنا والشوق ملينا نوصل ديارنا عهد بدينا طال انتظارنا والشوق ملينا Thank you. الإله الواحد أمين. بنجاوب على سؤال هل المسيح هو الله؟ سؤال الأجيال واللي بيحارب الشيطان على مدى الأجيال ويحاول يشكك الإنسان في لاهوت المسيح، لأنه إن كان المسيح له كل المجد يريد أن الجميع يخلصون، فالشيطان يريد أن الجميع يهلكون. لكن نشكر الله، نشكر الله اللي أعطانا اقتناع بالروح القدس ان المسيح هو الله. واتكلمنا 16 مرة، سألت انا قبل ما اجي اسألكم 16 مرة، والنهاردة المرة 17 في الاجابة عن السؤال هل المسيح هو الله له كل المجد. فاتكلمنا في فصل جديد عن اسماء المسيح له كل المجد، فقلنا من أسماء المسيح يهوى أو ياه، من أسماء المسيح الله، من أسماء المسيح أنا هو، من أسماء المسيح ابن الله، من أسماء المسيح الكلمة. كنا اتكلمنا عن كل دول. النهاردة هقول اسم اخير، لكن اسماء المسيح كتير قوي، بس دي الاسماء اللاهوتية. يعني مثلا نقول المسيح له كل المجد هو صخر الدهور، نقول المسيح له كل المجد هو النور الحقيقي الى اخره، ابن الانسان، اسماء كتير، بس احنا اخترنا كام اسم تؤكد ان المسيح هو الله. الاسم الاخير اللي هقوله النهاردة هو القدوس. هو ايه القدوس؟ القدوس يعني دلالة على جوهر الله، على كماله المطلق، كمال المطلق. يعني ايه؟ يعني لا يعرف خطيه وليس فيه ظلمة ولا شر ولا دنس، فهو وحده القدوس. تعالوا نشوف الوحي المقدس قال ايه عن الله، عن ربنا. قال ايه عن ربنا؟ ربنا في أشعياء اصحاح 6 يقول الكتاب معلمنا أشعياء بيقول رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل. ده ربنا. السرافيم واقفون فوقه لكل واحد 6 أجنحة، بإثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير. وهذا نادى ذاك، السرافيم الملائكة، هذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض. ده ربنا. ده الكتاب بيقول عن ربنا ان هو القدوس، ملائكة بتسبح لي. اما نيجي في سفر الرؤيا، ابونا يوحنا شاف المسيح له كل المجد، شافه بجراحاته، شافه بجسده، شافه زي ما كان شايفه على الارض بس بالجسد الممجد. يقول والاربعة الحيوانات، يعني الاربعة الكائنات الحية لكل واحد منها 6 أجنحة حولها ومن داخل مملوء عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. المسيح اللي جاي، المسيح اللي جاي. ملائكة بتقول له ايه الاربعة حيوانات؟ قدوس قدوس قدوس رب الجنود. نفس الكلمة اللي شافها معلمنا اشعيا وسمعها، ونفس الرؤية. يبقى المسيح هو مين؟ هو ربنا. احنا نؤمن ونصدق بكل ما هو مكتوم، سواء في العهد القديم او العهد الجديد او العهد الجديد، نؤمن ونصدق. ده قيل عن الله. برضو معلمنا اشعيا في اصحاح 5 اللي قبل منه يقول: ويتعالى رب الجنود بالعدل، ويتقدس الاله القدوس بالبر. البر يعني ليس فيه ظلمة، لا يعرف خطية. اقول مرة تاني: قيل عن الله ويتعالى رب الجنود بالعدل، ويتقدس الاله القدوس بالبر. طب وتقال ايه عن المسيح؟ تقال ايه عن المسيح؟ معلمنا بطرس لما وقف بشجاعة وقوة وهو مليان بالروح القدس، غير لما انكر قدام جارية قبل يوم 50 ساعة الصليب، هنا مليان بالروح القدس يقول: ولكن، بيكلم اليهود: انتم انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل. يتقدس الاله القدوس بالبر، وهنا يقول طلبتم انكرتم القدوس البار. ففي وسط البشر مكتوب ليس بار ولا واحد. اما عن المسيح بتقول ايه؟ بنقول القدوس البار. يبقى ده مين؟ ده مين؟ هو ده واحد من البشر؟ لا، ده غير البشر، وان كان اخذ صورة البشر وبقى ابن البشر وحمل خطايا البشر ومات عن البشر، لكن هو رب البشر. هو ايه؟ هو رب البشر. اقول مرة تاني: قيل عن الله، لانه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الابد القدوس اسمه. قال ايه؟ في الموضع المرتفع المقدس اسكن، ومع المنسحق والمتواضع الروح، لاحيي روح المتواضعين ولاحيي قلب المنسحقين. ده تقال عن ربنا. اقولها مرة تاني: العلي المرتفع ساكن الابد القدوس اسمه. عالي ومرتفع. اتقال عن ايه رب المجد يسوع؟ عن رب المجد يسوع اتقال ايه؟ قال لانه كان يليق بنا. في الرسالة للعبرانيين بيكتب لليهود: فتحوا عينكم يا يهود وفتشوا الكتب يا يهود، بنبعث لكم رسائل يا يهود. بيقول لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. أقول الكلام اللي تقال على ربنا: العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس اسكن. وتقال عن رب المجد يسوع: رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار اعلى من السماوات. قدوس هو الله، هو الله. توراة اللي عمالين يكتبوا ضدها هي اللي بتؤكد لاهوت المسيح، واحنا واليهود نؤمن بكل حرف جاء في التوراة، ولا حرف واحد من كلام الله لا يزول. ده وعد ربنا، وعد ربنا. ربنا قال مرة لليهود، وطبعا لكل انسان، قال في سفر اللاويين بيسلمهم الوصايا، بيقول: اني انا الرب الهكم إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس. خذوا بالكم يا يهود ويا كل إنسان، ربنا بيقول تتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس. وجه اتقال عن المسيح معلمنا بطرس في الرسالة الأولى يكتب ويقول ايه، كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. ومين اللي دعانا؟ هو رب المجد يسوع، جه دعانا وبررنا ومجدنا وألبسنا ذاته. ماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ كونوا قديسين، الله بيقول كما أني أنا قدوس، ورب المجد يسوع بيقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين. يعني إيه كونوا قديسين؟ يعني إيه؟ شوف المسيح له كل المجد قبل الصليب عمل إيه؟ قال من أجلهم أقدس أنا ذاتي. من أجلهم إيه؟ أقدس أنا ذاتي. يعني إيه يا رب؟ يعني أنا هأضع نفسي لحسابكم، أموت لحسابكم عشان أسدد الدين اللي عليكم. من أجلهم أقدس أنا إيه؟ أنا ذاتي. عارف لما يكون واحد مديون، مديون بمبلغ لبنك مثلا، ويجي واحد أخوه أو أبوه أو أي حاجة يروح حاطط مبلغ يقول لك ده لحساب فلان تسدده الدين بتوعه. رب المجد يسوع حط ذاته من أجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم مقدسين في الحق. فهو حط ذاته لحساب البشر ولحساب كل من يؤمن. يعني إيه يا رب؟ يعني أنا حطيت ذاتي عشانك، فمش أقل من إنك تحط ذاتك إيه؟ عشاني. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا إيه؟ قديسين. يعني تعيشوا لمين؟ لربنا. إن عشنا فللرب إيه؟ نعيش. أدي معنى القداسة، مكملين القداسة في خوف الله. يعني أكمل التخصيص، تدشين. ربنا دشني بالمعمودية وخصصني لي واخترني ودعاني، أعيش أيامي لي. أدي معنى القداسة والتقديس. تقديس إني أحط نفسي لحساب مجد المسيح، أقول له أيامي وعمري كل مالي كل ما أملك بيتي لحساب مجدك يا رب، وقتي وجهدي لحساب مجدك يا رب. من أجلهم أقدس أنا ذاتي وكونوا أنتم أيضا قديسين. فربنا له كل المجد بيقول كونوا قديسين، وإيه المسيح له كل المجد؟ قال نظيري أنا كونوا قديسين لإني أنا الله. يبقى المسيح هو مين؟ هو ربنا. وتقال عن ربنا في مزمور 99 قال علوا الرب إلهنا، علوا الرب إلهنا. يعني خلوا اسمه عالي، خلوا اسمه مجد، خلي اسمه مقدس، خليه عالي في تصرفاتك في سلوكياتك في كلامك. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه قدوس هو. أقول مرة تاني، علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه قدوس هو. أم يجي معلمنا يوحنا في الرؤية، حلو معلمنا يوحنا عشان مليان محبة، ربنا فتح عينيه وشاف ما لم تره عين، ما لم تره عين. فلما شافه بيقول من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت. ومين ده اللي يسجد قدامه إلا الله؟ إلا الله. بيكلم رب المجد يسوع اللي ظاهر قدامه في الرؤية، لأنك وحدك قدوس. عن ربنا القدوس هو وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت. ومدام ربنا وحده هو القدوس والمسيح هو قدوس، يبقى المسيح هو ايه؟ هو الله. المسيح هو ايه؟ هو الله. نكتفي بالحتة دي من اسماء رب المجد يسوع. هبتدي في حتة تاني اهم، ايه هي صفات او من صفات المسيح الالهية؟ من صفات المسيح الالهية نمرة واحد، ازلي ابدي، سربادي يعني، ازلي يعني ليست له بدأت ايام، ملوش بداية، وابدي يعني ليست له نهاية ايام، ملوش نهاية، ملوش نهاية، ازلي ابدي. طبعا الكلام ده اتقال عن ربنا وحده، ان الله الازلي ليست له بدأت ايام ولا نهاية ايه ايام. حتى لما يقول عن الاب المبارك القديم الايام، يعني منذ الازل في سفر دانيال، منذ الازل. تعال نشوف اتقال ايه عن ازلية المسيح. ازلية المسيح، ازلي يعني ملوش بداية. يمكن البعض يفكر ان المسيح اتولد وقال ايه ميلاد المسيح ويلا نعيد عيد الميلاد والمسيح اتولد وبقى انسان في وسط الناس وبقى له شهادة ميلاد. ايوه زي ما قلت مرة وبقول، لو دورنا في سجلات بيت لحم هنلاقي شهادة ميلاد للمسيح له كل المجد. نعم، لانه شابهنا في كل شيء ما خلى الخطيئة. ايوه اتولد مثل الناس وتربى وعاش مثل الناس وتصرف تصرفات الناس، تعب وجاع وعطش وخاف واتصلب ومات الى اخره، وعاش زي الناس بس بلا خطية، بلا خطية. لكن ده ما يمنعش ان هو ربنا اللي ظاهر في الجسد، ربنا اللي ظاهر في الجسد. فتعال نشوف ازلية رب المجد يسوع. قال عنه ميخا النبي، ميخا النبي، اما انت يا بيت لحم افراتا وانت صغيرة. طبعا بيت لحم كانت قرية صغيرة محدش يعرفها، مين يعرف بيت لحم؟ صح، ذكرت في النبوة افراتا وبرج القطيع في سفر التكوين، لكن محدش كان يعرف القرية الصغيرة دي. يرجع مرة تاني يقول لست الصغرى بين ألوف يهوذا أو مدن يهوذا، أما أنت يا بيت لحم أفراتا وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. يعني إيه يا أبو نميخة؟ قال في واحد حيطلع من وسط بني إسرائيل، واحد يهودي، راجل، واحد يهودي. النبوة اللي قال أقيم لكم الرب إلهكم من وسطكم من إخوتكم نبيا مثلي له تسمعون، فراجل حيطلع من وسط بني إسرائيل ويكون متسلط على إسرائيل. طب حيطلع هنا، حيتولد، صح حيتولد، لكن مخارجه منذ القديم منذ ايام الازل. مخارجه يعني اصله، مخارجه يعني نشأته. هل يا ترى ليها بداية؟ قال لا. امال خروجه من امتى؟ أن ملوش بداية، منذ أيام الأزل، منذ أيام. يا سلام، من له آذان للسمع فيسمع، منذ أيام الأزل. حتى رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الأرض، كل واحد كان يدي ودن ويكلم الروح القدس ويسمع لصوته ويفتح عيون إيمانه، كان يعرف ان ده مش انسان عادي، ده مش انسان عادي، ده مش بتاع يومه، مش بتاع، ده مش هو ده اللي بيموت على الصليب، ده مش انسان عادي. اللص على الصليب شافه بيموت في الانفاس الاخيرة، لكن فتح مخه وقلبه وبص شاف ظلمة على كل الأرض وزلزلة عظيمة على كل الأرض. إيه ده؟ وشاف الصخور بتتشقق والقبور بتتفتح. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ مين ده؟ مين ده؟ المشتاء المشتاء اشتاء انه يعرف مين اللي على الصليب ده. نعم هو انسان على الخشبة، لكن ده مش انسان عادي، ده انسان بيغفر ناس طلبوه بعد ما عملوا وسووا فيه، ويقول اغفر لهم يا ابتاه. ده كلام ما سمعناهوش قبل كده. يبقى ده مش انسان عادي، يبقى ده هو الله. عشان كده صرخ وقال اذكرني يا رب متى جئت، ايه متى جئت في ملكوتك. الحق اقول لك اليوم تكون معي في الفردوس. اذكرني يا رب، انت مش انسان عادي. نعم انا شايفك بتموت، لكن ليك وحدك عدم الموت. ده انت ذقت الموت بالجسد، لكن انت حي ولا تموت. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، متى جئت في ملكوتك. ازلي ازلي. قال عنه معلمنا اشعيا: تقدموا الي اسمعوا هذا، لما اتكلم من البدء في الخفاء منذ وجوده انا هناك، والان السيد الرب ارسلني وروحه. بيكتب معلمنا اشعيا بلسان المسيح، له كل المجد، نبوة نبوة عجيبة. بيقول تقدموا الي اسمعوا هذا، لم اتكلم من البدء في الخفاء منذ وجوده انا هناك. منذ وجود مين؟ وجود ربنا. طب وامتى توجد ربنا؟ ملوش بداية. منذ وجوده انا هناك، والان السيد الرب ارسلني وروحه. الاب والروح القدس ارسلوا الابن في ملء الزمان. يا سلام يا سلام على حلاوة الكتاب المقدس. لو الانسان يرخي ودن كده بالايمان ويبص ويلاقي العجب، اليهودي وغير اليهودي، اقول مرة تاني: منذ وجود الله انا هناك، والان السيد الرب ارسلني وروحه. الاب والروح القدس ارسلوا الكلمة متجسدا متجسدا. معلمنا يوحنا قال: في البدء كان الكلمة، الآية اللي خدناها، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة ايه؟ الله. في البدء يعني منذ الأزل، منذ الأزل. برضو معلمنا يوحنا يتكلم الكلام، يسجله اللي قاله المسيح له كل المجد. قالوا لليهود، قالوا لي يعني انت اعظم من ابينا ابراهيم؟ قال لهم: الحق الحق اقول لكم، قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. يعني انا حي، انا هو، انا حي. قبل ان يكون ابراهيم انا ايه؟ انا كائن. لا، ازلية المسيح له كل المجد. طب المسيح ازلي وابدي وابدي. لما جه الملاك يبشر العذراء مريم قال لها ايه؟ هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه، ويملك على بيت يعقوب الى الابد، ولا يكون لملكه نهاية. اقول مرة تاني: يملك على بيت يعقوب الى الابد، ولا يكون لملكه نهاية. يمكن ملائكة كذابين، ملائكة كذابين. لا مش كذابين، ولا كلمة غلط ولا حرف غلط. واللي عايز يآمن يا بخت، وتوبه وتوبه. كتب عنه في الرسالة للعبرانيين: قال يسوع المسيح هو هو هو ايه؟ هو امسا واليوم والى الابد. اقول مرة تانية وقولوا معايا: يسوع المسيح هو هو امسا واليوم والى الابد. كمان مرة نحفظ الآية دي مع بعض: يسوع المسيح هو هو امسا واليوم والى الابد. ابدي ابدي ابدي. اتكتب عنه في الرسالة للعبرانيين. احنا بنيجي اما نحتفل بتذكار الام المسيح له كل المجد، اسبوع الالام. ممكن البعض يفكر: يا عيني ده المسيح بيتألم، والمسيح بيصلبوه، والمسيح عمالين يجلدوه ويضربوه، لكن في وسط أسبوع الآلام يوم الثلاث وآخر ساعة في الجمعة العظيمة قبل تذكار الدفنة على طول ترنم الكنيسة وتقول إيه؟ كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. يقول أما عن الابن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب استقامة هو قضيب ملكك. وسط الألام والتذكارات دي كلها، أيوة ده الألام دي تذكار، ده احتفال بنعمله، لكن ما تنساش ان هو ربنا اللي ظهر في الجسد. وتألم وفاتت الآلام، وكمل الآلام في ملء الزمان وكمل الفدا، لكن هو ربنا اللي يقول عنه الكتاب أما عن الابن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك. أنت ملك الدهور، ملك الملوك ورب الأرباب، أزلي أبدي. منين تيجي لما أجي أقول عن المسيح له كل المجد؟ أزلي يعني ليست له بدأت أيام. ده لما جه الكتاب يقول إشارة واحدة عن الجسد والدم اللي اتكلمنا عنه في السؤال في سفر التكوين، لما تقابل أبونا إبراهيم مع ملك صادق وقدم له تقدمة من خبز وخمر، إشارة للسر العظيم ده، إشارة لإيه؟ للسر العظيم. أم يجي في الرسالة للعبرانيين يوضح الحتة دي، يقول لك أبونا إبراهيم اتقابل مع ملك صادق المشبه بابن الله اللي ليست له بداءة أيام ولا نهاية أيام، بلا أب بلا أم، رمز للمسيح له كل المجد، أزلي أبدي. أزلي إيه؟ دي واحدة من صفات المسيح الإلهية، صفات العجيبة. حلو المسيح، حلو. هو مين؟ هو مين؟ هل المسيح هو الله؟ نعم. هل المسيح هو الله؟ نعم. هل المسيح هو الله؟ نعم. نؤمن ونصدق. الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. والله اللي أعطانا الإيمان عطية مجانية، خلاص وإيمان كعطية، بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم، هو عطية الله. ارفع ذبيحة حمد وشكر للرب، قل له أشكرك لأنك عرفتني طريقك، قل له أشكرك لأنك عرفتني طريق الإيمان، اديتني اقتناع بربوبيتك بسر التجسد بطريق الفداء والخلاص، كرامة ومجد ليك. بنشكرك من كل القلب يا رب، بنشكرك. وانت الاله العظيم الابدي، فتحت عيوننا عشان نشوفك انسان بسيط، انسان معلق على الخشبة، انسان مهان، قبلت هوانا وبدلته بمجدك، اديتنا مجدك، خدت متنا واديتنا حياة. بنشكرك من كل القلب، نشكر كل حين إلهنا الأمين، نشكر كل حين إلهنا الأمين، من أنعم بالفداء الثمين، من أنعم بالفداء الثمين. هللو يا شكرا، هللو يا ناس قدوس من المسيح العظيم، ناس قدوس من المسيح العظيم، كرامة ومجد ليك يا طيب يا حنين يلي ادتنا عطايا لا يعبر عنها، واعز عطيه انك انت صرت لينا، ولد لكم اليوم مخلص، نعطى ابنا كرامه ومجد ليه لانك صرت نصيبنا، صرت لينا مخلصنا وفدينا. اقبل شكر قلوبنا رب، نعظمك ونمجدك، نتمسك بيك، نكتفي بشخصك ولا نرخيك مناش غيرك. اعلن ذاتك في حياتنا واعطي لاسمك مجدا في كل ايام غربتنا. اعلن ملكيتك علينا وقودنا وقود خطانا الى ما يمجد اسمك. اغفر خطايانا كلنا وسامحنا لاجل خاطر الدم وشفاعات